بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الباب وهو باب الإصلاح بين الناس يحتاجه الكثير من الناس عند الخصومات التي تكون بينهم والاختلاف والتخاصم بين الناس، قد يكون بين الأقارب وقد يكون بين الأباعد. والمؤمن لابد أن يكون واسطة خير في الإصلاح بين المتخاصمين، بحيث أنه يأخذ بيد أخيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وتقدم هذا الحديث أن المؤمن ينصر أخاه مظلوما وينصر أخاه حتى ولو كان ظالما. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينصره ظالما، قال: يكفه عن الظلم، أي يحبسه عن الظلم. وهذا من الإصلاح بين الناس. وذكر المصنف عليه رحمة الله بعض الآيات الواردة في هذا الشأن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب وتحث في أن يكون الإنسان من المصلحين لا من المفسدين. فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله عز وجل قد حرم النجوى، وذلك بأن يختلي الإنسان بأخيه ويكلمه في السر والآخر يكون بعيدا عنه يظن أن الكلام عليه، فهذا من النجوى، ولا خير في هذه النجوى إلا في أمور معينة، وهي أن يأمر بصدقة أو معروف أو يصلح بين الناس، بحيث يكلم أخاه ويذكر له محاسن أخيه الآخر الذي تخاصم معه، وأنه لا بد من أن يرجع إليه ولا بد من أن يجتمع به، ولا أن يكون بينهما التخاصم والتباغض والمباعدة، لأن الخصام يولد كل الشرور ويولد كل الأخلاق السيئة. وقال سبحانه: والصلح خير. والصلح خير، والصلح دائما يكون خيرا، وهذا جاء خاصة بين الأزواج، أن يتخاصم وأن يتفرق الزوج مع زوجته ويكون بينهما معادات ومخاصمة وكلام، فالإنسان دائما يسعى في أن يجمع بينهما، لأن الشيطان لا يريد إلا التفريق بين الزوجين، وهذا أهم شيء يريده الشيطان من الزوجين، أن يتفرق بعد الاجتماع. فالإنسان لا بد أن يكون مصلحا ومقربا بين أفكارهما. والله عز وجل قال في ذلك: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وهذا بيان وترغيب أن الإنسان في عند الصلح وعند الإصلاح لابد أن يتنازل عن بعض الأمور أو عن بعض حقه، ولا يكون شحيحا بحقه، لأنه لو كان هو شديدا والجانب الآخر يكون أيضا شديدا وشحيحا بحقه لا يقع الصلح ولا يقع الاجتماع. فلذلك قال: وأحضرت الأنفس الشح، أي أحضرت الأنفس في أثناء الصلح، أحضرت الشح وأن يشح الإنسان بحقه، فلا بد من أن يتنازل عن بعض حقه، طبعا لا يتنازل عن حقوق الله عز وجل، لكن يتنازل عن بعض حقه الدنيوي حتى يقع الصلح ويقع الاجتماع. وقال أيضا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله، ومن التقوى الإصلاح بين الناس، من التقوى أن يصلح الإنسان بينه وبين غيره ممن يكون بينهما خصومة ويكون بينهما معادات وغير ذلك. ولا بد في الإصلاح أن يكون من الجانبين، أن يكون الإنسان مصلحا من الذي خاصم والذي تخاصم معه، وأن يتقبل جميعا الحق الذي جاء عن الله عز وجل. وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي إذا رأيت أخاك قد تخاصم مع غيره، سواء مع جاره، مع والده، مع أخيه، مع زوجه، فالمؤمنون كلهم إخوة، فلا بد من الإصلاح ومن الجمع بين هؤلاء الإخوة كما ذكر الله عز وجل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل مسلم في يومه لا بد أن يتصدق على جميع عظامه وجميع مفاصله، وجمع المفاصل التي في جسد المسلم هي 360 مفصلا أو مفصلا. يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي على الإنسان كل يوم هذا القدر من الصدقات التي لا بد أن يتصدق بها. والصدقة لا تكون فقط بالمال والدينار والدرهم، بل تكون بأمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. في كل يوم تطلع عليه الشمس، قال: يعدل بين الاثنين صدقة. وشرح المصنف أن يعدل بين الاثنين يعني يصلح بينهما بالعدل، يصلح بينهما بالعدل لا بالظلم، فيعطي هذا حقه وهذا حقه، ويجمع بينهما ويبين لهما المصيب من المخطئ. وإذا كان الأمر متعلقا بدين الله عز وجل فلا بد أن يرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإنسان إذا تخاصم مع غيره واختلف مع غيره في أمر من أمور الدين، سواء كان في يعني معاملاته كالتجارات وغير ذلك، أو فيرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان عادلا بينهما، عادلا في الإصلاح بينهما، ولا يكون ظالما. ثم قال: ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، أي أن الإنسان إذا لم يستطع أن يركب دابته، إذا أعانه أخوه المسلم فأركبه وأعانه على الركوب، فإن هذا يعتبر من الصدقة. أو يرفع له عليها متاعه صدقة، يعني يعينه على إدخال المتاع في السيارة مثلا، كأن يشتري شيئا فيعينه أخوه المسلم على رفع هذا الشيء، فهذا يعتبر من الصدقات. قال: والكلمة الطيبة صدقة، أي الكلمة الطيبة التي تقولها لأخيك المسلم، بل تبتسم لأخيك المسلم وتظهر له السرور بملاقاتك إياه، هذا يعتبر من الصدقات. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، أي أن الإنسان كل خطوة يجعلها في سبيل الله عز وجل يأتي إلى المسجد، فإن خطوة ترفع له درجة، وخطوة أخرى تمحو عنه سيئة، فتكون هذا من باب الصدقات. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي إذا وجدت أذى يؤذي المسلمين، كأن يكون حجرا أو شوكا أو أي شيء يؤذي إخوانك المسلمين، فتنحيه من الطريق وتميطه عن الطريق وتجعله في مكانه الذي يليق به، فهذا يكون من الصدقة. ولا شك أن خلاف ذلك يكون من السيئة ويكون من الإثم، كما نراه كثيرا اليوم أن الناس يرمون أكرمكم الله الزبالات والقمامات في طرق المسلمين وفي شوارعهم من غير مبالاة لهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإماطة الأذى، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، كما قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق هذا يدل على إيمان المسلم، إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من الصدقات. وجاء في حديث آخر أنه يكفي من ذلك ركعة الضحى، يكفي من كل هذه الصدقات أن يصلي الإنسان ركعتي الضحى، فيكون قد أدى ما أوجبه الله عز وجل عليه وحثه عليه من هذه الصدقات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتصدقين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.